بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهاف الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، قال الإمام السنوسي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، وما زال في مبحث صفة الكلام. قال: فإن قلت بعد استعراض المذاهب الباطلة وردها، قول أهل الحق إن الكلام الأزلي متعلق بجميع متعلقات العلم الأزلي، قد يقدح فيه أن أمر الله تعالى بعض المكلفين بما علم سبحانه أنه لا يقع منهم، يستلزم أن أمره قد يتعلق بوقوع ذلك المأمور ولم يتعلق بعدمه، وعلمه قد تعلق بعدم ذلك المأمور، فقد تعلق علمه سبحانه بما لم يتعلق به أمره الذي هو كلامه. فالعلم إذن أعم تعلقا من الكلام، يعني شبهة وهي لا إشكال فيها هنا. يعني يتكلم أن نحن قلنا أن الكلام الأزلي يتعلق بما يتعلق به العلم من سائر المتعلقات، يعني يتعلق بالواجب والجائز والمستحيل كما مر معنا. هنا إذا قلنا أن الكلام الأزلي يتعلق بجميع متعلقات العلم، يعني ما يتعلق به العلم، نحن قلنا أن كلامه تبارك وتعالى يتنوع باعتبار دلالته إلى ستة أنواع: أمر ونهي وخبر واستخبار ووعد ووعيد. الآن في حيثية الأمر، قال: قد يقدح فيه أن أمر الله تعالى بعض المكلفين بما علم سبحانه أنه لا يقع منه، يعني أمره تبارك وتعالى مثلا بإيمان أبي جهل، أمره أم لا؟ نعم. لكن بثبت علم الله تبارك وتعالى أنه لا يذعن لا يمتثل، هل هذا يقدح في يعني في قولنا أن الكلام يتعلق بما يتعلق به العلم من سائر المتعلقات، يعني أن علم الله تبارك وتعالى تعلق بعدم إيمان أبي جهل، مع أن الكلام تعلق بأمر أبي جهل بأمره بالإيمان؟ قد يقدح فيه أن أمر الله تعالى بعض المكلفين، أي أن الله أمر بعض المكلفين بما علم سبحانه أنه لا يقع منهم، يستلزم أن أمره قد يتعلق بوقوع ذلك المأمور ولم يتعلق بعدمه، أنه لا يقع منهم، يستلزم أن أمره قد تعلق بوقوع ذلك المأمور ولم يتعلق بعدمه، وعلمه قد تعلق بعدم ذلك بذلك المأمور، فقد تعلق علمه تبارك وتعالى سبحانه بما لم يتعلق به أمره الذي هو كلامه. فالعلم إذن أعم تعلقا من الكلام. الجواب: قلت: الكلام المذكور الأزلي له تعلقات كثيرة لا نهاية لها، فحصر هذه الحيثية ليس ثقيل. نحن قلنا أن العلم أن الكلام يتعلق بسائر ما يتعلق به العلم بسائر المتعلقات، قلنا هذا. نعم. وليس تعلقه منحصرا في التعلق الأمري، هذا اسمه تعلق أمري، ليس فقط محصورا في التعلق الأمري، يعني افعل كما مر معنا سابقا. قلنا الكلام يتنوع باعتبار دلالته إلى ستة أنواع، وذلك لأنه باعتبار دلالته على طلب الفعل أمر، وعلى طلب الترك نهي، وباعتبار دلالته على معنى مطابق للواقع خبر، باعتبار دلالته على طلب باعتبار حال المخلوقات استخبار، وباعتبار دلالته على ثواب مستقبل وعد، وباعتبار تعلقه على عقاب مستقبل يسميه وعيدا. نعم. ونحن مر معنا ان هذه ان هذه ان هذا التنوع وهذا التكاثر لا يستلزم ولا يوجب التكسر في الصفة. نعم، لانها مجرد اعتبارات واضافه. نعم. فقال: وليس تعلقه منحصرا في التعلق الامري، وان كان لم يتعلق كلامه بترك المامور في المثال بطريق الامر، فقد تعلق به بطريق النهي. هذه جهة تعلق مطابقة لجهة تعلق ماذا؟ العلم. يعني هنا لا نحصر التعلق فقط في التعلق الأمري، هناك تعلق النهي. نهي يعني أن كلامه تبارك وتعالى تعلق بما علم الله سبحانه وتعالى عدم وقوعه، يوازيه ويطابقه التعلق النهي، نهى الله سبحانه وتعالى عن الكفر. وهذا مما يفرز لنا مسألة مرت معنا وستأتي إن شاء الله تعالى في الكتب القادمة أو في مباحث قادمة، وهذا ما وقعت فيه المعتزلة، وهذه من أصول من التي أدت بهم وأردت بهم إلى فساد الاعتقاد، وهو أنهم يجعلون الأمر هو عين إرادته تبارك وتعالى، وهذا من أصوله. فعندهم أصلان انبنت عليه مفاسد كثيرة عقدية. الأصل الأول قضية التحسين والتقبيح العقليان، وقضية أن الأمر هو عين الإرادة، وهذا لا يستقيم. فالأمر ليس عين الإرادة، فهمنا هذا؟ لذلك هم يقولون أن ما أمر به تبارك وتعالى أراده، وهذا ليس صحيح. لذلك لا يجوزون في حق الله تبارك وتعالى على هذين الأصلين إرادة الشر مثلا من ضلال لأن هذا فالله سبحانه وتعالى لا يأمر بالضلال وبالكفر وبالشر، فهمت هذا؟ وهذا يقدح بماذا؟ في قضية مرت معنا تفصيلا، عموم تعلق قدرته وإرادته جلاله سبحانه وتعالى. فقلنا: وليس تعلقه منحصرا في التعلق الأمري. واضح الآن أن الإرادة ورد عليه سهل. وإن كان لم يتعلق كلامه بترك المأمور في المثال بطريق الأمر، ليس بطريق الأمر يعني في مسألة ما، وإن كان لم يتعلق كلامه بترك المأمور في المثال بطريق الأمر، فقد تعلق به بطريق النهي، وهذا يعني ينسحب ويضطرد في قولنا أن كلام الله تبارك وتعالى يتعلق بما يتعلق به العلم من سائر المتعلقات، فهذا نعم. فقد تعلق به بطريق النهي وبطريق الوعيد، هذه الأنواع التي ذكرناها: أمر، نهي، خبر، استخبار، والوعد، والوعد. نحن في الدروس الماضية أو في الكتاب الماضي تكلمنا جيدا عن هذه القضية. نعم. إن شاء الله تعالى لن أستطرد، هناك عدة مباحث إن شاء الله في الكتاب القادم ممكن يعني تكلمنا قليلا فقط نشرح عبارة فيها. طيب. فقد تعلق به بطريق النهي وبطريق الوعيد وبطريق الخبر. رأيتم يعني كم نوع من أنواع المتعلقات وهذا، ولم تقدح في قضية قولنا أن كلامه تبارك وتعالى يتعلق بما يتعلق به العلم من سائر المتعلقات، تعلق به هنا بهذه الحيثية التي أوردوها، لأنهم حصروا أذهانهم في ماذا؟ في التعلق الأمري، ونسوا التعلق النهي والتعلق الوعيدي والتعلق الخبري، لأن الله أكبر بذلك: إن الله لا يرضى لعباده الكفر، إن الله ينهى عن مثلا في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. نعم. فهذا يعني خبر خبري والمراد به إنشائي. نعم. وهذه كلها فقد تعلق به بطريق النهي وبطريق الوعيد وبطريق الخبر بعدم الوقوع، وهذه كلها تعلقات للكلام الأزلي. فإذا لا يمكن أن ينفرد العلم الأزلي بمتعلق لا يكون متعلقا للكلام الأزلي بوجه من وجوه تعلقاته. فصح ما قاله أئمة أهل السنة رضي الله تعالى عنهم أن الكلام الأزلي يتعلق بجميع من يتعلق به العلم الأزلي، وبطل اعتراض من اعترض عليهم بالمثال السابق الذي انتفى فيه بعض تعلقات الكلام الأزلي. ومن المعلوم أنه لا يلزم من نفي التعلق الأخص نفي التعلق الأعم. عندنا تعلق أخص له تعلق الأمر به، نفي هذا لا يستلزم نفي الأخص قاعدة هذه منطقية. نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. فهذا وإن كان منتفيا من حيث تعلق العلم بعدم الوقوع، وأن تعلق الأمر لا ينطبق عليه بمعنى أنه ليس من متعلقاته، هذا أخص. نفي هذا الأخص وهو التعلق الأمر لا يستلزم نفي الأعم، هو التعلق العام للكلام سواء كان من جهة النهي أو من جهة الوعيد أو من جهة الخبر. نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. نعم. فنحن عندما قلنا أن الكلام يتعلق بالواجبات والمستحيلات والجائزات، قلنا أن الكلام تعلقه تعلق ماذا؟ دلالة وإخبار. تعلق دلالة وإخبار. وأن العلم تعلقه تعلق انكشاف. فهذا نوع التعلق. نعطي أمثلة في ومر معنى هذا في معنى تعلقه تبارك تعلق كلامه تبارك وتعالى بسائر متعلقات ما يتعلق به العلم، أي الواجب والجائز والمستحيل. مثال دلالته على الواجب، نحن مر معنا أن الكلام يتعلق تعلق دلالة الإخبار. مثال دلالة الآن مثال دلالة الكلام أي دلالته دلالة الكلام على الواجب قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، لأن وحدانيته تعالى واجبة والصمدانية واجبة. فهذا يعني جهة تعلق الكلام تعلق إخبار ودلالة بالواجب. تعلقه بالمستحيل قوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لأننا نعلم أن هذه المذكورات مستحيلة في حقه تبارك وتعالى. فهذا جهة تعلقه أي تعلق الكلام بالمستحيل. أما تعلق الكلام بالجائز كقوله تعالى مثلا وربك يخلق ما يشاء ويختار، لأن الخلق من الجائز. طيب، فهذه الأنواع من التعلقات مر معنا قاعدة أن هذا التنوع وهذا التكاثر وهذا مهم جدا، لأن الذي لا يعني يتلقى هذه المبادئ على أصولها يتوهم توهمات قد تفسد عقيدته وتكون شنيعة من حيث الاعتقاد ومن حيث المقول. ف كلام الله تبارك وتعالى النفسي يعني الذي ليس بصوت ولا حرف صفة واحدة، لأنه مر معنا أصل في الصفات السلبية التي هي المنطلق والمنشأ، لا يمكن أن تصفو العقيدة إلا بتركيز مبادئ الصفات السلبية في نفس المؤمن، أي تخليته من العقد الفاسد والتواهم والتخيل الغير اللائق بواجب الوجود سبحانه وتعالى، وهي وحدانية صفاته، واحد في صفاته تبارك وتعالى، أي نفينا عن صفاته تبارك وتعالى الكم المتصل والكم المنفصل. فلما كان الأمر كذلك نعلم أن صفة الكلام واحد، لأن هذا معنى. فكلام الله نفسي، النفسي صفة واحدة حقيقية غير متكثرة بحسب الذات، وعدم وجود الكلام بدون التعلقات في الأزل لا ينافي أن يكون صفة واحدة، فإن التكثر بحسب التعلقات والإضافات أمر نهي خبر استخبار وعد وعيد، هذا التكثر، هذا بحسب التعلق والإضافة. نحن مر معنا أن التعلق أمر اعتباري لا يوصف بالحدود، أي لا ينتج إليه قطعًا، فهذا التعدد والتكثر هو مجرد اعتبارات وإضافة، لا يوجب التكثر بحسب الذات، بحسب ذات الصفة، لأن الله واحد في ذاته وفي صفاته، إذ هذه الإضافات عارضة له غير داخلة في هويته في حقيقته. فمن قال إنه متنوع في الأدب إلى أمر ونهي ونحو ذلك مراده أن الصفة واحدة من حيث التعلق بالمأمور به تكون أمرا، وهكذا هي صفة واحدة من حيث تعلقها بالمأمور تتكثر، أمر بالمنهي نهي وهكذا، فهمنا هذا؟ نعم. طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام السنوسي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين آمين: وإذا عرفت مذهب أهل الحق في كلام الله تعالى عرفت أن إطلاق السلف رضي الله تعالى عنهم على كلام الله تعالى أنه محفوظ في الصدور، مقروء بالألسنة، مكتوب في المصاحف، هو بطريق الحقيقة لا بطريق المجاز. نعم. وليس يعنون بذلك حلول كلام الله تعالى القديم في هذه الأجراح. نحن مر معنا في تحقيقات وأنظار إحالة الحلول في ذاته تبارك وتعالى وصفاته، ليس أن صفة الكلام كما يتوهم المشبهة وغيرهم أن صفته حالة في هذه الأوراق وفي هذه الكبر كما مر معنا يعني في مباحث كثيرة. نعم. وهذا مبحث دقيق جدا تكلمنا فيه سابقا في صفة الكلام في كتب الماضية، فليراجع إن شاء الله تعالى في كتب أخرى نعيد ما قررنا. على كل، وليس يعنون بذلك حلول كلام الله تعالى القديم في هذه الأجراف تعالى الله عزاج، وإنما يريدون أن كلامه جل وعلا مذكور مذكور، يعني أن كلامه جل وعلا مذكور مذكور. فعندما نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هذا المقروء يدل على مدلول كلام الله تبارك وتعالى النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت، وهذا المكتوب يدل على كلام الله تبارك وتعالى النفسي، وهكذا. نعم. ليس بمعنى أن الصفة حلت في اللسان أو حلت بين دفتي النطق، لا، ومع ذلك نطلق على هذا كلام الله تبارك وتعالى. نعم. هناك اختلاف هذا على سبيل الاشتراك اللفظي أم على سبيل الحقيقة والمجاز، اختلاف بين يعني أهل السنة، هذا مبحث يعني طويل وتكلمنا فيه سابقا، من أراد فليراجع، ومن ثبت سنعيده على حسب ما في ذهنه إن شاء الله تعالى من كتب أخرى يعني. نعم. وإنما يريدون أن كلامه جل وعلا مذكور مدلول عليه بتلاوة اللسان وكلام الجنان وكتابة البنان، فهو موجود فيها فهما وعلما لا حلولا، لأن الشيء له وجودات. فعندما نقول ما على ما بين دفتي المصحف كلام الله تبارك وتعالى، ليس المقصود هذا الحبر المكتوب أو المقروء، لا، وإنما هذا دال على كلام الله تبارك وتعالى، فهو موجود فيها لا باعتبار أنه أن صفة حالة، وإنما باعتبار الفهم والعلم. نعم. لأن الشيء له وجودات أربع. أولا وجود في الأعيان، هذا مرة معنا في أي في معيار علم الغزالي، ووجود في الأذهان، ووجود يعني وجود في الأعيان يعني في الخارج، ووجود في الأذهان، ووجود في اللسان، ووجود في البنان أي بالكتابة بالأصابع. فالوجود الأول هو الوجود الذاتي الحقيقي، يعني الوجود في الأعيان، ولذلك الكلام صفة وجودية، أن الكلام صفة وجودية، وهذا المراد في حقيقة صفات الله تبارك وتعالى. أما الوجودات الأخرى فهي ليست المرادة في حق صفات الله تبارك وتعالى، وإنما المراد منها باعتبار الدلالة والفهم، الوجود في الأذهان، والوجود في البنان، والوجود في اللسان. نعم. فالوجود الأول هو الوجود الذاتي الحقيقي، وسائر الوجودات إنما هي باعتبار الدلالة والفهم. نعم. وبهذا تعرف أن التلاوة غير المتلوة. عندما أتلو القرآن، التلاوة القرآن غير المتلوة، فالمتلوة هو كلام الله تبارك وتعالى، والتلاوة التي يعني تجري صوتا وحرفا واصطكاك أجرام وما شاكل ذلك ومخارج، هذه ليست هي كلام الله تبارك وتعالى. فهمنا هذا، لأن كلام الله تبارك وتعالى ليست عين كلام الله، فصفته صفة الباري سبحانه وتعالى ليست حالة، لأن الحلول محال في حقه تبارك وتعالى. لا، فإذا قام القديم بالحادث استلزم حدوثه، وهذا محال. نعم. بهذا تعرف أن التلاوة غير المتلوة، والقراءة غير المقروء، والكتابة غير المكتوب، لأن الأول من كل قسم من هذه الأقسام حادث. فذكر هنا الوجود يعني في البنان يعني من حيث الكتابة، والوجود في اللسان، ونستطيع أن نقول مثلا ما يجري في الذهن أو في الجنان، هذا وجود في الأذهان، فهذه الموجودات الثلاثة، الوجود في الأذهان، والوجود في البنان، والوجود في اللسان، هذه ليست أن الوجود المراد في حق كلام الله تبارك وتعالى، وإنما دالة على كلام الله تبارك وتعالى من حيث الفهم والعلم. أما الوجود الذي ينسب لكلام الله تبارك وتعالى هو الوجود في الأعيان أي في الخارج، ومعنى في الخارج أي أن الكلامات تتأتي للصفات، الصفات المعاني وجودية، بمعنى أنه لو أزيل الحجاب لصح رؤيته، هذا أول. وثانيا معنى كونها وجودية أنها تطلب زائدا على القيام في محله، فهمنا هذا؟ نعم. فالكلام يطلب مدلولا، لأن الكلام نوع تعلقه وتعلق دلالة وإخبار. نعم، فهمنا هذا؟ مثلا هي أكثر يعني أكثر توسعا من هذا، لكن الكلام الذي يذكره الإمام السنوسي كافي وكافي ودقيق، فمن لم يفهم هذه العبارات يعني يتكلم. بالنسبة للجدد هم معذورين، بالنسبة لأنتم سهل مثلا، واضح إن شاء الله، من لم يفهم هذه المسألة واضح بالنسبة لي، البقية يعني جدد. نعم. لأن الأول من كل قسم من هذه الأقسام حادث. حادث، والحادث هو حارم في حقيقة تبارك وتعالى. الوجود في الأذهان حادث، الوجود في اللسان حادث، الوجود في البناني حادث، هذا هو الضابط. طيب المكتوب قديم أو حادث؟ قديم. حق المكتوب قديم أو حادث؟ حادث. المقروء؟ حادث. نعم، فهذه حادث. لماذا؟ لأنها يعني هذا المكتوب، هذا الذي في الحجر، ألم يمر معنا يعني مقالة الدرس الماضي أظن، يعني الماضي يعني من قبل هذا الدرس، أن من الفرق من قال أن الحبر إذا كتب به كلام الله تبارك وتعالى فهو قديم، تذكرون هذا؟ فإذا انقطع عن الكتابة رجع إلى حدوثه. هذه مقالة يعني هستيرية بامتياز. فهذه الموجودات الثلاث، وهذا ما بينه الإمام الغزالي في معيار العلم، لماذا اخترنا هذا الكتاب؟ أنتم لا تراجعوا، فعليكم دائما أن تجعلوا وردا مع هذا الكتاب. نحن لم نقرأ الكثير، لماذا؟ لأنه يقوي الملكة فيكم ويفرق بين هذه الوجودات الأربع التي هي مفصل من المعايير العلمية التي تضبط سلوكك مع العلم مثل هذا. فالموجود في الأذهان ألم يمر معنا ضابط في قول العلماء مخالفته تعالى للحوادث، ولم يقولوا مخالفته تعالى للعوالم؟ لماذا؟ حتى يدخل في عموم قولنا مخالفته تعالى للحوادث الوجود الذهني، لأن العوالم فقط صادقة على الوجود الخارج، لأن هذا في كل مسألة من مسائل العقيدة مرتبطة بين بعضها البعض ارتباطا وثقة، فتطبق هذا الأمر كذلك في مخالفته تعالى للحوادث. فهمنا هذا؟ الوجود في اللسان، هذا الذي نتكلم به، حرف وصوت وهواء وجريان هواء واصطكاك أجرام وانضغاط وما شاكل ذلك، وتقدم وتأخر ولحن وإعراب إلى آخره. ألم يمر معنا أن كلامه تبارك وتعالى منزه عن التقديم والتأخير والكلية والجزئية والكل والبعض واللحن والإعراب؟ هذا كله جار على ألسنتنا. حادث أم قديم؟ حادث. الوجود البنان يعني الذي يكتب المكتوب حادث، لكنه يدل على كلام الله تبارك وتعالى النفسي باعتبار ماذا؟ الفهم والعلم. فهمنا هذا؟ لأن الأول من كل قسم من هذه الأقسام حادث، والثاني منهما قديم لا نهاية له، وبالله تعالى التوفيق. نعم، أقرأ لنا في الحاشية والكلام فيه جدا. قال الشيخ الغدامسي: اعلموا وفقني الله وإياكم أن كلام الله والقرآن اسمان تسمى بهما ستة أشياء، فيطلق كل واحد منهما على الصفة الأزلية القائمة بالذات العلية، كقولنا القرآن صفة الله والكلام صفة من صفات الله. ويطلق أيضا على المعاني التي دلت عليها الصفات الأزلية القائمة بالذات العلية، كقولنا القرآن ينقسم إلى أمر ونهي ووعد ووعيد وقصص وإخبار ونحو ذلك. وكذلك أيضا في كلامه يقال ينقسم إلى أمر ونهي ووعد ووعيد ونحو ذلك، فالمراد هنا مدلولات الكلام لا صفة الكلام. ويطلق أيضا على الأدلة الأربعة التي نستدل بها نحن الآن على المعاني المدلولة لصفة الكلام، وهي أدلة تكتب في المصاحف والألواح فيطلق عليها كلام الله. نقول هذا كلام الله، لا باعتبار أن كلام الله سبحانه وتعالى من حيث هذه الصفة القديمة قائمة بذلك اللوح أو المصحف المكتوب. نحن الآن الضابط يعني انضبطنا بها، فهي دالة على مدلول كلام الله تبارك وتعالى النفسي. نعم. كقولنا ما بين دفتي المصحف، دفتي المصحف كلام الله. نعم. وكتبت كلام الله. نعم. فالمراد بكلام ليس المراد بكلام الله المكتوب، لأننا قلنا أن الوجود في المنام حال، فهمنا هذا، وإنما المكتوب دال على كلامه، ولذلك اختلفوا إطلاقوا عليه بكونه كلام الله، هل هو مجاز أو أنه مشترك لفظي. نعم. كقولنا ما بين دفتي المصحف كلام الله، دفتي المصحف كلام الله، وكتبت كلام الله. فالمراد بكلام الله والقرآن هذه الحروف، إذ لا نكتب إلا الحروف، ولم يكن بين دفتي المصحف إلا الحروف. وأدلة تقرأ، وهي اللفظ المعجز الذي أعجز الله العرب بأقصر سورة منه، فيطلق عليه كلام الله، كقولنا قرأت كلام الله وتلوت كلام الله. فالمراد بكلام الله الألفاظ، إذ لا يقرأ ولا يتلى إلا الألفاظ. نعم. وأدلة تسمع، وهي صوت القارئ، فإذا قلت سمعت كلام الله، فالمراد بكلام الله تعالى صوت القارئ، إذ لا يسمع لنا عادة إلا الأصوات. وأدلة تحفظ، وهي فهذا المقروء المتلو دال من حيث الفهم والعلم على كلام الله تبارك وتعالى، فهمنا هذا؟ ليس معناه أن ما يجري على لسان القارئ وما يعني نسمعه من كلام وصوت وحرف هو كلام الله. لماذا؟ لأن كلام الله تبارك وتعالى ما هو صفة قديمة. نحن مرة معنا في تحقيقات الأنظار استحالة الحلول والاستحالة على ذاته تبارك وتعالى وكذلك صفاته، المثال واضح إن شاء الله. نعم. وأدلة تحفظ، وهي النور الذي يخلقه الله، الذي يخلق الله تعالى في قلب الحافظ مع الدرس غالبا، فيحرك الحافظ بخلق الله مع تلك الحركة فهما للمعاني المدلولة بصفة الكلام. فإذا فهمت هذا وعلمت أن كلام الله لهذه السكة، فلتعلم أن الصفة القائمة بذات الله تبارك وتعالى من صفات المعاني السبعة التي تسمى بالكلام على جهة الحقيقة في هذا الفن الذي هو فن التوحيد. نعم. وهي التي عرفوها أهل الفن بقولهم صفة أزلية قائمة بالذات العلية، يعبر عنها بأنواع عبارات مختلفة المباينة لجنس الحروف والأصوات، المنزهة عن الكل والبعض والتقدم والتأخر واللحن والإعراب وسائر أنواع التغيرات، المتعلق بجميع الواجبات والمستحيلات. فيعنون بذلك أن الصفة القائمة بذاته تبارك وتعالى الأزلية يعبر عنها بأنواع العبارات المختلفة، أي تسمى بأسماء عديدة مختلفة كالقرآن والفرقان والتوراة والإنجيل ونحو ذلك، بأسماء عديدة ومسماها واحد. نعم. فهذا بيان من هذا الشيخ الغزالي، يعني جيد ومفيد. طيب، يعني من أمثلة عملية تقرب يعني هذه المعاني، عندما نقول أن القارئ، أن التلاوة غير المتلو، وأن القراءة غير المقروء، وأن الكتابة غير المكتوب، لأن الأول من كل قسم من هذه الأقسام حادث، والثاني منهما قديم لا نهاية له. فقولنا مثلا فلان يذكر الله تبارك وتعالى، فإن الذكر حادث ما تذكره، يعني ما يجري أين ذلك عندما تقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر والمذكور وهو رب العباد تبارك وتعالى قدير، فإن هذا الفرق بين الأمرين فهذا يبين الفرق. نعم، وهو رب العباد قديم لأن الذكر فعل صادر من العبد، الذكر فعل صادر من العبد وهو التلفظ بقولك الله مثلا، فعندما تتلفظ الله فما تذكره أنت حادث لأنه حروف أصوات، أما المذكور فهو قديم، فذكرك الله أو سبحان الله أو الحمد لله لا يستلزم، وهذا لا يعني أن المذكور حادث، فهمنا الفرق بين الأمرين، فالذكر حادث والمذكور قديم في هذا. نعم طيب، شبهة أخرى تقولي مثلا إذا كانت التلاوة حادث، إذا كانت التلاوة حادث فما معنى قوله عز وجل ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم في هذه الآية، إذا كانت التلاوة حادثة فما معنى قوله عز وجل ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم؟ الرد إنه يحتمل أن يكون جبريل عليه السلام هو التالي، هو الذي يتلو، ويضيف الله سبحانه وتعالى ذلك إلى نفسه كما هو الشأن في عدة سياقات، أن الباري سبحانه وتعالى يضيف الفعل إلى ذاته العالية والمباشر ليس الباري سبحانه وتعالى لذلك، بمعنى أن الفاعلية مطلقة لله سبحانه وتعالى كما في قوله مرة معنا ينزل ربنا إلى السماء الأولى، هناك روايات ينزل كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن ابن فورة. نعم، كقول عز وجل ثم شققنا الأرض شقا وهم الحرثون، لأن فعل حقيقة هو الله الذين يشقون الأرض، فأضاف الله سبحانه ذلك إلى نفسه، ومن زعم أن الله قارئ وتالٍ فقد خرج عن مذهب أهل السنة بل مذهب المسلمين، لأن معنى التلاوة والقراءة عند أهل السنة رضي الله عنهم صوت القارئ ونغمته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومن هنا نفهم بفضل الله تبارك وتعالى قوله عز وجل قل نزله روح القدس من ربك، وروح القدس هو جبريل عليه السلام، قيل إن معنى ذلك أن جبريل عليه السلام كان في جهة فوق فسمع كلام الله تبارك وتعالى أو فسمع كلام الله تعالى من الله أو يوحى إليه من الله عز وجل أو تلقاه من اللوح المحفوظ أقواله، والله تعالى ليس في جهة، وهذا كثير يعني من الأئمة يقفون ويعجزون عن التعبير كما يعني ذكر لنا الشيخ سليم في الجديدة، يعني حتى في إجازاته عندما يقولون جبريل عن رب العزة لا يتجرؤون لأنهم لا يفهمون كيف ذلك، فهمنا هذا؟ نعم، حتى من في ذهني أن الصفة تحل، يعني أن الصفة حلت في قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الآية هذه التي تدل نزله على قلبك لا نقول نزله على قلبك لتكون من المنكرين، حتى يعني في كل تقوم على نزله حسيب ما قمع سورة. طيب على فكرة يعني سيدنا جبريل عليه السلام يعني عدة يعني أقوال في كيفية تلقيه كلام الله تبارك وتعالى والأصل العام في ذلك أنه أن الكلام القديم مما يسمع، لأن سمع سيدنا جبريل عليه السلام كان القاعدة في السماع كما مر معي يتعلق بكل موجود، فكما أن القديم مما يرى، وهذا بالنسبة للجدد يعني ثقيل لا يفهمونها، المشكلة هذه قواعد مرت معك أصول، فكذلك الكلام القديم الذي ليس بحرف ولا صوت مما يسمع، فهمنا هذا؟ إما أن يرفع الله سبحانه وتعالى ويزيل المانع عن سمع ذلك الحاجب، أو أنه سبحانه وتعالى يجعل قوة يسمع بها كلامه سبحانه وتعالى، لأن السمع والبصر يتعلقان بكل موجود تعلق انكشاف على كل على قلبك. فهمنا هذا؟ نعم. فكثير من المشايخ يعني من القراء هذا ما يتوهمونه، انظروا يعني الخطر فيها يستشكلونها على قلبك، يعني أن يتوقع يعني يقعون في قضية أن الصفة حلت في قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا خطير، اعتقاد فاسد على كل. فسيدنا جبريل عليه السلام كان في جهة فوق فسمع كلام الله تعالى من الله، هذا قول، أو يوحي إليه من الله أو تلقاه من اللوح المحفوظ، والله تعالى ليس في جهة، سيدنا جبريل في جهة، كما أنه تبارك وتعالى يرى لا في جهته، فهمنا هذا؟ فكذلك سيدنا جبريل عليه السلام في جهة ويسمع كلام الله تبارك وتعالى الذي ليس في جهة، ويسمع كلام الله تبارك وتعالى الذي ليس بحرف ولا صوت، فهمنا هذا؟ لكن ما نزله سيدنا جبريل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو بحرف وصوت ليس من صنع بشر، ليس من صنع أحد، فهمنا هذا؟ مرة معنا. نعم. فعبر جبريل عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وسلم باللسان العربي، لكن ليس من عندي نفسي ذلك التعبير، إنما وقع يعني من الله سبحانه وتعالى لسيدنا جبريل. عما فهم من كلام الله عز وجل أو حفظه من اللوح المحفوظ وأداه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعبارة عربية والمعبر عنه وهو كلام الله عز وجل غير عربي، لا يمكن أن نصف كلام الله لا بالعربية ولا بالسرينية ولا غيرها من اللغات، إنما هي دالة على مدلول الكلام النفسي، فهذا معنى النزول. وكذلك سماع سيدنا موسى عليه السلام لكلام الله تعالى القديم، ليس المراد منه أنه كان ساكتا وتكلم كما يعتقد المشبهة أن الله يسكت، والعياذ بالله صفة القديم، والسكوت من يعني هو من صفات النقص المستحيلة في حق صفة الكلام، نعم، ولا انقطع كلامه بعد السماع، وإنما المراد أنه تعالى أزال المانع عن سيدنا موسى وقواه حتى سمع كلامه الذي ليس بحرف ولا صوت ورد المانع فلم يسمع، فهمنا هذا؟ وهذا مر معنا كثير. نعم. نعم، عندما قلنا قلت ان المكتوب او المتلو او المقروء يعني هنا عبر عنه الامام السنوسي بكونه قديم، يعني بمعنى انه هو كلام الله سبحانه وتعالى، لان هذا، لكن عندما قلت انه حدث المقصود بقوله المكتوب حادث اي ذلك المكتوب بالحبر المرتب الذي يوصف بالتقديم والتاخير، فمن هذا لأن الإمام السنوسي قال أن التلاوة غير المتلو، يعني التلاوة التي تصدر من التالي غير المتلو أي غير الصفة الذي هو الذي هو كلام الله تبارك وتعالى، وأن القراءة غير المقروء، أن القراءة تصدر من القارئ، والمقروء ما هو؟ كلام الله تبارك وتعالى. والكتابة غير المكتوب، لأن الكتابة هي ما كان بالبنان من حيث الكتابة بالحبر وما شاكل ذلك. والمكتوب هو المراد به كلام الله تبارك وتعالى من حيث الدلالة والفهم. فالمكتوب والمتلو والمقروء كما قال، والثاني المقصود بالثاني المتلو والمقروء والمكتوب قديم لا نهاية له. فهمنا هذا؟ والتلاوة والقراءة والمقروء هو المعبر عنه في عبارة التمثيل، لأن الأول من كل قسم من هذه الأقسام حادث. الأول هو التلاوة القراءة والكتابة، والثاني هو المتلو والمقروء والمكتوب. فهمنا هذا؟ فغير بينهما إنما التمثيل بين الكتابة والمكتوب، يعني أراد بالمكتوب الصفة. نعم، يعني الكتابة تدل على مدلول كلام الله سبحانه وتعالى. نعم، فهمنا هذا إن شاء الله تعالى. طيب، مازالت المباحث كبيرة جدا في الكلام والقرآن، نكتفي بهذا القدر الآن. يعني انتقل الإمام السنوسي رحمه الله تعالى انتقالا بديعا بعد صفة الكلام، ختم هنا مبحث الصفات، ثم انتقل بطريقة بديعة إلى مبحث يسمى الخبر والإنشاء، فقال الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء. لماذا هذا المبحث؟ ومبحث دقيق جدا ونفيس. من بعده مباشرة سينتقل إلى قضية صفات الأنبياء وما يتعلق بإخبارهم عن الله سبحانه وتعالى وتبليغهم، لأن تبليغهم ينحصر في هذين الركنين من الكلام، الخبر يخبرون عن الله سبحانه وتعالى والإنشاء بأمر ونهي ومشاكل ذلك. نعم، طيب، نحن نكتفي إن شاء الله تعالى بهذا القدر حتى يكون المبدأ في الدرس القادم من قوله والكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء، فالخبر ما يحتمل صدق والكذب لذاته، والإنشاء ما لا يحتمل صدقا ولا كذبا لذاته. وعلماء البلاغة يعني يهتمون بهذا القسم اهتماما يعني بليغا، وهو مهم جدا. والإمام السنوسي رحمه الله تعالى سيذكر يعني تفاصيل وقواعد لا يمكن الاستغناء عنها. لماذا؟ لأننا سنتكلم عن قضية الصدق التي هي صفة واجبة للأنبياء، لأن نحن كما عرفنا أن الخبر ما يحتمل الصدق والكذب، وأن الإنشاء لا يحتمل الصدق، يعني أن الإنشاء ما لا يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب، والخبر ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب. طيب، النبي إذا أخبر هل يصح أن نجعل كفة الكذب في كلامه؟ هناك قرائن وهناك دلائل طرحت ونقضت قضية احتمال الكذب في كلامه. فهمنا هذا؟ أي قضية الوحي التي تكلمنا فيها في فقه السيرة وسنتكلم فيها، التي ما زال يدندن أهل الباطل في نسبتها للأنبياء حتى تخلو لهم الساحة من حيث القذف في قضية عصمتهم، لأن التلقي الحاصل للأنبياء هو تلقي حاصل من حيث الوحي. فهمنا هذا؟ والوحي أي أنهم مخبرون عن الله سبحانه وتعالى، ولما كان الأمر كذلك استحال عقلا جهة الكذب في كلامهم. لأن هذا فكان الصدق صفة واجبة، بمعنى أنه ينتفي في حقهم الكذب مطلقا ويستحيل، لأن هذا فالصدق ضروري في حقه. لأن هذا إن شاء الله تعالى سنواصل بعون الله سبحانه وتعالى هذا المبحث في الدرس القادم. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين،